بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن الفرد المردد المتعلق للعلم الإجمالي متقوم بصفتين: الأولى أنه لا تعين له، والثانية أنه متقوم بالبدلية في مقام الصدق. أما بالنسبة للصفة الأولى وهي أنه لا تعين له، فالمقصود بها أنه لا تعين له من حيث تعلق العلم الإجمالي، لا من حيث عالم الثبوت والواقع. وبيان ذلك أن متعلق العلم الإجمالي تارة ينظر إليه من زاوية الواقع وعالم الثبوت مع قطع النظر عن تعلق العلم الإجمالي به، وتارة ينظر إليه من حيث أو من زاوية تعلق العلم الإجمالي به. فإذا نظر إليه من زاوية الواقع وعالم الثبوت فقد يكون متعينا، ولكن هذا ليس لازما وليس عنصرا ضروريا في حقيقة المعلوم بالإجمال، كما ذهب إليه في المنتقى، بل قد يكون متعينا ثبوتا وقد لا يكون. وأما إذا نظر إليه من زاوية تعلق العلم الإجمالي فهو مما لا تعين له، بمعنى أن العالم بالإجمال والناظر إلى هذه الصورة وهي صورة أحد الإناءين نجيس أو أحد الخبرين كاذب، لا يرى نفس الناظر لا يرى لهذه الصورة مصداقا معينا، بل يرى أن انطباق هذه الصورة على أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. فلا تعين هو منظور بنظر العالم بالإجمال، لا أنه من حيث الواقع وعالم الثبوت لا متعين. فما يراه العالم بالإجمال من أن انطباق هذه الصورة على كل من الفردين محتملون لا يتكفل أن الواقع متعين أم غير متعين. ومنشأ لا تعين بنظر العالم بالإجمال إما الجاهل وإما تراكم الاحتمالات وإما البرهان العقلي، وكل سبب من هذه الأسباب غاية ما يقتضي ألا تعين من زاوية تعلق العلم الإجمالي، وقد يقتضي بعضها ألا تعين حتى واقعان. بيان ذلك: إذا رأى شخص قطرة دم تقع على أحد الإناءين، إما إناء باء أو إناء جيم، لكن لخطئه في الحس يجهل ما وقعت فيه قطرة الدم، فلأجل جهله صار عنوان ما وقع فيه الدم ليس له مصداق معين بنظره، بل من حيث الجهالة والإبهام يكون تطبيق هذا العنوان على أحد الإناءين دون الآخر شنو؟ ترجيحا بلا مرجح. فمن هذه الزاوية، وهي زاوية أنه يجهل ما وقعت فيه قطرة الدم، حصل لا تعين. إلا أن هذا السبب وهو الجهل والإجمال والإبهام لا يقتضي ألا تعين حتى ثبوتا وواقعا، بل قد يكون ما وقعت فيه قطرة الدم جنو متعينان واقعان. والسبب الثاني هو تراكم الاحتمالات. مثلا نتيجة كثرة الأخبار والأقوال بأن في المدينة العراقية الفلانية قتالا، نتيجة كثرة هذه الأخبار حصل له قطع بوجود قتيل على الأقل، فلا محالة نتيجة هذا القتال المستمر يوجد قتيل في هذا اليوم. فما علم به إجمالا وهو وجود قتيل ناشئ عن سبب وهو تراكم الاحتمالات، وهذا السبب يقتضي ألا تعين في المعلوم بالإجمال. فمن هو ذلك القتيل وما هو مصداقه؟ يقول العالم بالإجمال: بما أن قطعي بوجود قتيل إنما نشأ عن تراكم الاحتمالات لا عن إخبار ولا عن اطلاع، فغاية ما يقتضي هذا السبب هو أن هذا الأمر تحقق في واحد، لكن لا تعين لمصداقه، بل قد لا تعين له واقعا كما إذا كان هناك أكثر بل من قتيلين. والسبب الثالث هو برهان التضاد، كما أسلفنا سابقا. نظير ما إذا قام خبران أحدهما يدل على وجوب الجمعة تعيينا والآخر يدل على وجوب الظهر تعيينا. أنا لا أدري ما هو الصادق منه وما هو الكاذب، لكن قطعا أحدهما كاذب. فإن القطع بكذب أحدهما ليس سببه الاطلاع على الواقع ولا الإخبار عن وجود كاذب، بل لا سبب له إلا المضادة والمعارضة، إذ لا يعقل صدق المتعارضين معا. فبلحاظ هذا السبب وهو التضاد قطعت بأن أحدهما كاذب، أي غير مطابق للواقع. إلا أن برهان التضاد كما يقتضي ألا تعين من زاوية العلم الإجمالي، يقتضي ألا تعين حتى واقعا وفي علم الله. ولذلك لو انكشف لنا أن ما دل على تعين الجمعة كاذب، فهنا لا يصح لي أن أقول هذا هو الكاذب، فإن الكاذب منهما أو كلاهما متعين، لكن معلومي الناشئ عن التضاد مما لا تعين له حتى في علم الله، لأنه الكاذب لأجل التضاد مو الكاذب لأجل عدم مطابقة الواقع، فهناك فرق بين القضيتين. فإن الكاذب لأجل عدم مطابقته للواقع متعين، سواء كان واحد أو اثنين. أما الكاذب لأجل التضاد قد يكون صادق، إنما التضاد يجعله شنو؟ كاذبا، إذ لا يعقل اجتماع الضدين. فالكاذب لأجل التضاد لا لأجل عدم مطابقته للواقع مما لا تعين له حتى في علم الله، بمعنى أن انطباقه على أحدهما واقعان وبغض النظر عن العلم الإجمالي ترجيح بلا مرجح. فأستطيع أن أقول إن الخبر الأول وإن كان صادقا واقعا لكنه كاذب بالمضادة، والثاني وإن كان صادقا واقعا لكنه كاذب بالمضادة، فإن التضاد يفترض كذب أحدهما. فالجامع بين هذه الموارد الثلاثة هو أن المعلوم بالإجمال من زاوية تعلق العلم الإجمالي به لا تعين له مصداقا، سواء كان منشأ ألا تعين بنظر العالم بالإجمال سببا يقتضي التعين واقعا، أو سببا لا يقتضي التعين واقعا، أو سببا يقتضي شنو ألا تعين حتى واقعا. فالتعين واقعا وعدمه راجع إلى مقتضيات السبب لا إلى نفس المعلوم بالإجمال من حيث هو معلوم بالإجمال. ولأجل ذلك نقول إن الصفة الأولى من صفات الفرد المردد المتعلق للعلم الإجمالي أن يكون مما لا تعين له مصداقا بنظر العالم بالإجمال لاقتضاء سببه ذلك. الصفة الثانية البدلية، بمعنى أن هذا العنوان لا يصدق على اثنين، بل مصداقه واحد على سبيل البدل. وقد يتصور أن منشأ انتزاعي هذا العنوان وهو الأحد على سبيل البدل هو الأفراد الخارجية، ولكن هذا غير تام، والسر في ذلك أن هناك منشأ الانتزاع وهناك مصحح الانتزاع، فمنشأ الانتزاع ما يحمل عليه العنوان الانتزاعي حمل هو كما ذكر في المنطق، ومصحح الانتزاع ما كان حيثية تعليلية للانتزاع. مثلا انتزاع الفوقية للسقف منشأ الانتزاع هو السقف، بمعنى أن السقف هو الذي يحمل عليه العنوان الانتزاعي فيقال السقف فوق، ولكن مصحح الانتزاع أي الحيثية التعليلية له ليس هو السقف، فإن مليون مرة تلاحظ السقف ما تنتزع عنوان الفوقية، وإنما مصحح الانتزاع المقارنة بين السقف والأرض، وإلا لو قارنت بين السقف والسماء لم يكن السقف فوق، فالمقارنة بين السقف والأرض حيثية تعليلية للانتزاع أي لانتزاع عنوان يحمل على السقف حمل هو. فبناء على هذه الكبرى نقول في المقام إن عنوان الأحد بما هو أحد ينتزع من الأفراد الخارجية، لكن المنتزع من الأفراد الخارجية الأحد الجامع بين الأحد المعين والأحد اللا معين، بين الأحد المتعين والأحد البدلي. فما ينتزع من الخارج جامع الأحد، أي الجامع على نحو اللا بشرط المقسمي. ومحط كلامنا في الأحد البدلي الذي هو قسم منهما، فهو متعلق العلم الإجمالي. والأحد البدلي وإن كان منشأ انتزاعه بمعنى ما يحمل عليه هو الأفراد الخارجية، ولكن مصحح الانتزاع هو السبب في تعلق العلم الإجمالي بعنوان الأحد، الذي قلنا بأن السبب قد يكون خطأ الحس، قد يكون تراكم الاحتمالات، قد يكون البرهان العقلي. فهذه الأسباب الثلاثة كل واحد منها كما يقتضي أن ينظر العالم لعنوان الأحد على اللاتعين على نحو اللاتعين، فإنه يقتضي أن يكون منطبق هذا العنوان واحدا لا أكثر، واحد على سبيل البدل، وإلا فالبدلية مما لا تنتزع من الخارج بشكل مباشر، لأن البدلية من النسب الثانوية لا من النسب الأولية. فهناك فرق كما ذكر العراقي خريت هذا الفن، فهناك فرق بين النسب الأولية وهو ما يقتنصه الذهن من الخارج بشكل مباشر، مثل الظرفية والابتداء والعلو وما أشبه ذلك. فإن الذهن يقتنص ظرفية الكوز للماء من الخارج بشكل مباشر، ولكن نسبة الاستثناء، نسبة الإضراب، نسبة البدل مما لا وجود لها خارجا. مثلا إذا قلت جاء الطلبة إلا الشيخ إحسان، جاء الطلبة إلا الشيخ إحسان، ما هو موجود في الخارج؟ هو الطلبة الآتون، وليس في الخارج مدلول إلا، لا وجود في الخارج إلا لهؤلاء الطلبة العشرين مثلا، وليس في الخارج شيء اسمه سوى فلان أو غير فلان أو إلا فلان، هذا ليس له وجود في الخارج. إنما الذهن إذا تصور ما في الخارج وقارن بينه وبين أمر آخر كالشيخ إحسان انتزع هذه النسبة الثانوية، سماها نسبة الاستثناء. استثناء، فهي نسبة ثانوية، وإنما سميت ثانوية لأن تصورها في طول تصور النسبة الأولية. فكذلك نسبة البدلية في مصداق عنوان الأحد. وبناء على ما ذكرنا، فما أفاده صاحب الكفاية قدس سره. أسبوع أخذنا في كلام الكفاية، هذا هو واحد ما يدرس كفاية. فما ذكره صاحب الكفاية قدس سره من أن الفرق بين متعلق العلم التفصيلي والعلم الإجمالي أن متعلق الأول الفرد المعين، ومتعلق الثاني الفرد المردد. صحيح، أي أن متعلق الأول مما يرى الناظر له مصداقا معينا، ومتعلق الثاني مما لا يرى الناظر له شنو مصداقا معينا، بأحد الأسباب التي ذكرناها، وهي كما تقتضي لا تعين بنظر العالم بالإجمال تقتضي البدلية في مقام الصدق. نعم، ذكرنا فيما سبق أن عنوان منتزع من العلم الإجمالي مما لا تعين له حتى واقعا. فإذا علمت بنجاسة أحد الإناءين فالأحد النجيس لا تعين له بنظر العالم، لكن عندما أقول معلوم، غيرت العنوان، معلوم النجاسة إجمالا، هذا العنوان الثاني معلوم النجاسة إجمالا لا تعين له حتى في علم الله، وقد شرحنا هذا فيما سبق. وهذا العنوان وهو عنوان معلوم النجاسة بالإجمال الذي لا تعين له حتى في علم الله، قد يكون هذا العنوان نفسه موضوعا لأصل عمليين. فذكرنا فيما سبق أن عنوان ما لم يعلم نجاسته موضوع لأصالة الطهارة، وما لم يعلم بطلانه موضوع لقاعدة الفراغ. أما الفرد المردد في باب الاستصحاب، حيث وقع بحث في باب الاستصحاب، هل أن الفرد المردد مجرى للاستصحاب أم لا؟ فهو يختلف عن الفرد المردد في بحثنا. ففي بحثنا يراد بالفرد المردد ما لا تعين له بنظر العالم، بل قد لا تعين له حتى واقعا. أما الفرد المردد في بحث الاستصحاب فهو الفرد الخارجي المبهم، يعني الفرد المردد في بحث الاستصحاب ما كان متعينا واقعا مردد إثباتا. نظير ماذا؟ نظير أن يقال لدينا حيوان مذكى، شاة مذكات، ولدينا شاة ميتة، كلا الشاتين أمامنا، ووقع بيدنا جلد لا ندري أن هذا الجلد من الشاة المذكات أم من الشاة الميتة. هذا الجلد يسمى بالفرد المردد، هو متعين واقعا لكنه مردد إثباتا، لا ندري أنه من جلد الميتة أو من جلد المذكى. فهل يجري الاستصحاب فيه بأن يقال صاحب هذا الجلد عندما كان حيا لم يكن مذكى، فنشك عندما طرأه الموت هل هو مذكى أم لا، فنستصحب عدم تذكيته؟ إذن فالفرد المردد الذي وقع محلا للبحث في باب الاستصحاب ما كان متعينا واقعا مبهما إثباتا، فهو يختلف عن الفرد المردد المتعلق للعلم الإجمالي. والحمد لله رب العالمين.